إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، ينتشر في هذه الأيام ما يسمى بمواقع التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي على شبكات الإنترنت، تلك المواقع التي يستخدمها كثير من الناس من الرجال والنساء والأطفال والشباب. هذه المواقع يوجد فيها نفع، فينتفع بها كثير من الناس، إذ قربت البعيد، واستطاع كثير من الناس أن يقف على ما يريد من الفوائد والمعلومات إلى غير ذلك، ووقع كذلك فيها كثير من السلبيات والمحرمات. هذه المواقع، مواقع التواصل، منها ما يسمى بالفيسبوك وتويتر إلى غير ذلك، ولأن الكثيرين يستخدمونها ويقع الكثير منهم لا سيما من شبابنا في كثير من المخالفات الشرعية وارتكاب المحظورات والمحرمات والمنهيات، وجب على الدعاة وعلى طلبة العلم أن يبينوا الضوابط الشرعية في استعماله وفي الدخول إلى هذه المواقع. ولذلك فخطبتي بإذن الله تعالى أتكلم فيها عن الفوضى، الفوضى التي توجد في هذه المواقع، الفوضى العلمية والفوضى الاجتماعية والفوضى الدعوية التي نراها في كل يوم على تلك الصفحات. الضابط الأول أنه ينبغي أن نعلم أن ما أوجده الله تعالى لنا من هذه المنافع وتلك التقنيات هي من النعم التي ينبغي أن يشكر الإنسان ربه تعالى عليها، وأن يعلم الإنسان أن ذلك مما خلق الله تعالى ويسره، ويخلق ما لا تعلمون. فإذا كان ذلك من خلق الله جل وعلا وفيها من النفع والخير، فيجب على الإنسان أن يشكر الله. فالله تعالى يقول: هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، ويقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن فشكر هذه النعم أن تستخدمها في طاعة الله جل وعلا، أو على الأقل أن يستخدمها الإنسان فيما أباح الله وفيما أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني: أن يعلم الإنسان أنه مسؤول عن تلك الجوارح، مسؤول عن بصره، مسؤول عن سمعه، مسؤول عن يديه وقدميه، وسيُسأل عن تلك الجوارح يوم القيامة. يُسأل عن البصر كيف استعمله واستخدمه، وعما أبصر به، مسؤول عن سمعه ما الذي سمعه، مسؤول عن لسانه هل أطلق الزمام للسانه يفري في أعراض الناس، مسؤول عما كتبه بيديه. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل الإنسان عن تلك الأعمال التي عملها والأقوال التي قالها بهذه الجوارح. ولذلك يقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يراقب تلك التصرفات، يحصي هذه الأعمال، ملازم لك في حلك وترحالك في ليلك ونهارك. فإذا علم الإنسان أنه سيُسأل عما يعمل بهذه الجوارح، فلا بد قبل أن يخطو خطوة واحدة، وقبل أن يتكلم بكلمة واحدة، وقبل أن يكتب كلمة واحدة، أن يكون متحرياً، متثبتاً، متيقظاً لحاله ولمصلحته وما يعود عليه بالنفع وما يعود عليه بالضرر. إذن فالإنسان سيُسأل عن تلك الجوارح والتي تنطق عليه يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه الجوارح ستشهد على الإنسان يوم القيامة ما تكلم وما نظر إليه وما أنصت واستمع إليه. فلا بد وأن تستيقظ وأن تنتبه لنفسك. الأمر الثالث: أنه لا يجوز ولا يحل لإنسان أبداً أن ينشر ما حرم الله، أن ينشر كفراً، أن يشارك في نشر إلحاد، أن ينشر شركاً، أن ينشر بدعةً، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما كان سبيله من الإثم والعدوان فلا يجوز أبداً أن تقوم بنشره أو بالتفاعل معه أو أن تعطيه من علامات الإعجاب إلى غير ذلك مما هو معروف في تلك المواقع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا كان لا يجوز لمسلم أن يمكث في مكان وأن يحضر مكانا يصرح فيه بالكفر وبالشرك وبمعاندة الشرع وبالسخرية والاستهزاء بكتاب الله أو بسنة رسول الله أو بشرع من شرع الله، فكيف يحل بحال أن ينشر المسلم ذلك؟ وكم من أناس يأتون بمقاطع فيديوهات كلمات للمنافقين والملحدين والمغرضين والطاعنين في كتاب الله وفي سنة رسوله، فينشر تلك المقاطع بنية أن يحذر منها، فإذا به هو أول من نشر ذلك. وما تمر الساعات، لا أقول الأيام، إلا وترى الملايين قد اطلعوا ووقفوا وسمعوا وشاهدوا هذا الكفر وهذا الإلحاد، وكان مساهماً في نشره، رام نفعاً فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقه، أراد خيراً فوقع في العقوق وفي الشر. هذا لا يجوز، حتى وإن كانت نية الإنسان صالحة. فإن العلماء إذا تكلم أحدهم أو نقل في موضع كلاماً لكافر أو لملحد، فإنه مباشرة يأتي بما يبطل هذا الباطل، يأتي بالحق الذي يدمغه، فعند ذلك يرد على تلك الشبهات. أما أن ينشر عامي تلك المقاطع بدون أن يذكر رداً داحضاً مبطلاً لهذا الباطل، فقد ساهم في نشر الباطل وإن كانت نيته صالحة وإن كان مريداً للخير، فهذا لا يجوز، لا يجوز أبداً. ما نراه اليوم في تلك المواقع من نشر هذا الإلحاد، ونحن الذين نساهم في نشره، على مر التاريخ خرج منافقون وكفار وطاعنون ومشركون يطعنون في الدين، ومع ذلك ما انتشرت أقوالهم ولا سمع أحد بمقالاتهم، لأن العلماء ولأن الناس تعاملوا مع تلك المقاطع بالشرع، أحجموا عن النظر إليها، أحجموا عن نقلها. فإذا تركت الباطل أمته، مات الباطل ولم ينتشر. أما أن ننشر نحن الباطل وأن ننشر الشرك وأن ننشر الإلحاد بأيدينا فيستمع إليه الناس ويراه الناس ولا يرى الناس رداً داحضاً، فهذا أمر لا يجوز شرعاً، وهذا أمر يخالف الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، فقد أوقع الإنسان نفسه في الضرر وفي نشر الباطل. الأمر الرابع: لا يجوز لمسلم، لا يجوز لرجل صالح أن ينشر تلك الأحاديث المكذوبة الموضوعة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يومياً المئات من الرسائل على الهواتف وعلى تلك المواقع من أدعية مكذوبة باطلة ومن أحاديث موضوعة مكذوبة يتناقلها الناس وينشرها الطيبون، يريدون من وراء ذلك الأجر، يريدون من وراء ذلك الثواب. فيرسل أحدهم لك رسالة ويخبرك ويأمرك أن تتفاعل معها وأن تنشرها، ويترتب على نشرها من الثواب كذا وكذا، ومن الخير ومن البركة كذا وكذا، وهو حديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذباً علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. فقد شارك هذا الناشر في هذا الكذب. وقد يقال كيف شارك ولم يكن منتبها عالما؟ لأنه يجب إذا نقل مقالة عن إنسان من عامة الناس أن يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكيف إذا كانت المقالة هي مقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنا وأنت والجميع مأمور أن يتثبت في نشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني يظن يحتمل أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. قال الإمام ابن حبان رحمة الله تعالى عليه: وهذا يدل على أنه لا يجوز لإنسان أن يحدث بكل ما سمعه. لا يجوز لإنسان أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما سمع إلا بعد أن يتيقن وأن يوجد عنده علم اليقين في صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم وكم من تلك المنشورات والأحاديث والأدعية الطويلة والقصص التي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى أن الناشرين من الصالحين ومن المستقيمين ومن الملازمين في الصفوف الأولى، وهو يجهل هذا الأمر الخطير، فإنه بذلك قد وقع في كبيرة من الكبائر، في كبيرة من الكبائر أن تنشر حديثا وأن تأمر الناس به وهو لا يثبت بحال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الخامس: أن ينشر الإنسان على تلك المواقع الصور المحرمة من عري، من فسوق، من دعارة وزنا، أو أن ينشر الإنسان ما كان من مقاطع وصور خاصة لمسلمات عفيفات في بيوتهن، خرجت تلك المقاطع بسرقة، رجل سقط هاتفه، امرأة سقط هاتفها، تلقفه ذئب وشيطان من الشياطين، وجد عليه من الصور الخاصة. ومن أجل ذلك يحذر الدعاة ويحذر طلبة العلم ألا يسارع ويكثر ويتوسع الناس في قضية الصور، لا سيما في النساء. كم من أسر تفرقت، كم من طلاق وقع وبيوت خربت بسبب انتشار تلك الصور على هذه المواقع التي يشاهدها الملايين من الناس. الله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين يحبون أن ينشروا الفحشاء، أن ينشروا المنكر، أن ينشروا العري، أن يظهروا المجتمع ألا خير في المجتمع، يريد أن يظهر للناس أن المجتمع مجتمع رقص وعري، مجتمع خمر ودياثة ودعارة، من أجل إذا وقف الشباب وضعفاء النفوس، من أجل أن يأتي الشيطان إلى هؤلاء فيقول: إن الناس جميعا قد هلكوا، فاهلك مع الهالكين، لم نعد نرى صالحا. هذا أمر مدروس، هذا أمر يتعمده أعداء الإسلام، أن ينشروا الرذيلة وأن يملأوا الفضاء بأن المجتمع لا تجد فيه مصلياً ولن تجد فيه أميناً ولن تجد فيه رجلاً يخاف الله أو امرأة تخاف الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا أمر لا يجوز. كم تقف في صفحات أناس من الصالحين وقد أخرجوا من المقاطع ومن السور لنساء متبرجات، كل من يشاهد ذلك يأثم على مشاهدته. وهذا الذي ساهم وشارك وأعاد نشر تلك المقاطع يتحمل أوزار الذين وقعوا في هذا الوزر، في هذا الإثم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون؟ وقع تساهل عظيم، وأعني في ذلك حتى من المستقيمين الملتزمين، تساهل الكثير من الناس في ذلك، وهذا أمر خطير، هذا أمر لا بد من وقفة، ولا بد من أن يجتهد الصالحون في إنكاره وفي تبيين ما فيه من باطل للأمة وللناس. الأمر الخامس، ما يوجد في تلك المواقع من كثير من الشباب من تعصب شديد، فإذا بهم يمدحون من يتعصبون له من توجه أو جمعية أو شخص أو حزب أو مقالة، فإذا بالإنسان يتعصب لذلك ويقلد ذلك تقليدا أعمى، وإذا به عند ذلك يمدح مدحا رفيعا، يمدح من يحب، يمدح شيخه، يمدح رئيس حزبه، يمدح كذا كذا إلى آخره. هذا أمر محرم، أمر لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا المدح وعن هذا التعصب، قال دعوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. يقرأ إن وجد مقالة في توجهه، لا ينظر إلى حق ولا باطل، ولا هل تكلم المتكلم بدليل أو أخطأ في كل مقالته أو في بعض منها فيرد على البعض. لا، إن جاءت تلك الرياح تخالف هواه، تخالف فكره، تخالف منهجه، تخالف حزبه، فهذا باطل وإن كان هو الحق المبين. هذا تقليد أعمى، هذا تعصب بغيض. ثم إذا به يمدح المحبين الذين يحب. جاء أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان جالسا فجاء رجل فمدحه، فقام المقداد بن الأسود وكان رجلا بدينا، فبارك على ركبتيه وأخذ من الحصباء والرمال فحصب الرجل في وجهه، فقال عثمان ما شأنك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأنك تفسد الممدوح وتكذب في هذا المدح الرفيع، فالناس إما أن يرفعوك في عنان السماء وإما أن يخسفوا بك في دركات الأرض، وهذا ليس إنصافا. الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. رجل يأتي فيقول فلان هو أعلم أهل زمانه وهو جاهل، لا يفرق بين عالم وجاهل، بين صحيح وضعيف، فلان أزهد أهل الأرض، فلان ما خرجت بلدة مثله، وهو لا يدري من الذي ولد فيها ولا من من أهل العلم فيها، ويرى أن تلك المقالة أمرها هين. جاء كما في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا مدح رجلا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنقه، ويحك قطعت عنقه. هذا قطع للعنق، إن كان أحدكم لا بد مادحا فليقل أحسب كذا وكذا والله حسيبه، ولا يزكي على الله أحدا. فإذا كان يحب إنسانا رفع، وكأنه من المعصومين الذين لا يخطئون أو من العلماء الأجلاء، وإذا كان يبغض آخر أو لا ينهج نهجه أو لا يقول بقوله فهو وأبو جهل سواء، يجعل في منزلة أبي جهل وفي منزلة فرعون وهامان، ولا يريد أن يسمع له كلمة أو أن يقرأ له قولا أو أن يرى له وجها. هذا ليس إنصافا، هذا تقليد أعمى، هذا تطرف، هذا حمق، هذا لا ينبغي أن يكون من مسلم أبدا، لا ينبغي. المسلم لا بد أن يكون منصفا، ثم إذا به يجعل الذي يبغضه مرمى يرميه بكل بلية وبكل قبيح فيغتابه. حلال أن يغتاب، حلال أن يتكلم فيه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. كم من أناس يتكلمون في أفراد بأعيانهم، والكلام في الأفراد له علم، له قواعد وضعها المحدثون، لأن هذا يخالف أصلاً، وهو حرمة اغتياب المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن اتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في جوف بيته. قالوا: يا رسول الله، فإن كان فيه ما نقول؟ قال: فقد اغتبته. قال: فإن لم يكن؟ قال: فقد بهته، أتيت بالباطل والبهتان. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إثم عظيم. اليوم أعراض الناس من الكلأ المباح، الكل يتكلم والكل يطعن، لا سيما في العلماء. يأتي أرعن أحمق ما عرف كيف يصلي وكيف يتوضأ، فإذا به يغمز في كبار أهل العلم، في كبار الفقهاء والعلماء. بماذا؟ لعاطفة ولهوى، بغير حجة ولا برهان ولا دليل، وصار ذلك مباحاً نقرأه ويقرأه الكثير من الناس. وهذا أمر لا يجوز، هذا أمر محرم. لقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايع المسلمين على ألا يشركوا بالله شيئاً، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم. والكلام في أعراض الناس بهتان، الكلام إذا كان بدون حجة ولا برهان إنما يجوز بضوابط ومن أناس مخصوصين وفي أماكن مخصوصة وأحوال مخصوصة، كشهادة وقضاء ورواية، هذه أمور وضعها العلماء. نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر إن شاء الله تعالى ما بقي من ذلك بعد جلسة الاستراحة، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، عباد الله، الأمر ليس هينا، وما قد يقوله كبار السن لا نعرف شيئا عن تلك المواقع وتلك الشبكات العنكبوتية. هم لا يعلمون أن الملايين من شبابنا صاروا ليلا ونهارا على تلك المواقع، لا يدرون أن ساعات النهار والليل يقضيها ويقطعها أبناؤنا وإخواننا، بل من النساء والبنات، وكم من فساد وكم من بلاء وكم من إحن ومحن وقعت بين الأمة وأبناء الأمة بسبب سوء استخدام الكثيرين في هذه المواقع. من أعظم الفساد الذي يوجد في هذه المواقع اليوم التعالم، التعالم، أن يظهر الإنسان نفسه عالماً فقيهاً محدثاً وهو لا يعرف شيئاً في دين الله عز وجل، لا يعرف فقهاً ولا حديثاً، وما درس يوماً كتاباً ولا جلس يوماً فأتم كتاباً على شيخ، كيف يكون متعالماً يوم أن يتزيى بزي العلماء، أن يظهر بمظهر العلماء؟ وكيف يظهر الإنسان بمظهر العلماء؟ يتكلم بكلام العلماء، يوجه نصائح العلماء، إذا به يقول نريد منهجية في طلب العلم وعلى طالب العلم المبتدئ، وكأنه صار شيخاً للإسلام، أن يدرس كذا وكذا وكذا من الكتب في الفقه، في العقيدة، في الحديث، في اللغة، ويذكر كتباً لعله ما قد رآها في حياته. هذا تعالٌ، هذا إنسان متشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يزور على الأمة، كذاب، يدلس على الناس. إذا به يقول ينبغي أن تقرأ الكتب، أن تقرأ كتب شيخ الإسلام، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب ابن القيم، وكتب فلان وفلان، فيظهر للسامعين أنه قد قرأ واستقرأ وقيد وكتب وهو لا يعرف شيئا من ذلك. أن تراه يكتب كلاما قد لا يكون قد أحسن فهمه، وينقل من الأقوال التي اقتبسها واقتنصها وسرقها من الكاتبين ومن الناس، فإذا نظر الإنسان لذلك ظنه عالما نحريرا. أن يكون في كلامه يوجه سهام النقد، العالم الفلاني أخطأ في قضايا، وإذا به يتكلم في قضايا عظيمة، ليس من الهين ولا من السهل أبدا أن يتكلم فيها أمثالنا من طلبة العلم، بل يتكلم هو في القضايا التي أحجم العلماء أن يتكلموا فيها. وإحجام العالم ليس عن خوف ولا عن جبن، قد يحجم العالم لأنه إن تكلم أتى بشر وبضرر بالغ وبفساد عظيم، أو لأن القضية تحتاج إلى بحث وجمع، أو أنه يحتاج أن يقف على أمر وواقع القضية. لكننا اليوم في كل يوم نازلة، في كل يوم نقف على كارثة ونازلة وبلاء سياسي واجتماعي، ولا ترى المتكلمين أو لا ترى من المتكلمين إلا صغار الناس وجهلة الناس. أين العلماء أحجموا؟ أو حتى أن يخاف العالم على نفسه في قضية فمرخص له أن يسكت، يتكلم هؤلاء في قضايا في العقيدة، في النوازل، في الحاكمية، في قضايا التبديع والتفسيق، وكثير منهم لا يحسن كيف يصلي، كيف يتعامل مع نفسه في الخلاء. وإن سألت في قضية قال الله أعلم، لا أدري، سل فلانا. لكن القضايا الكبار له أن يتكلم وأن يبدع وأن يجدع وأن يكفر وأن يفسق فيها، هذا عبث، هذا عبث لابد من إيقافه، هذا نذير شؤم وشر على الأمة، ليس الأمر سهلا ولا هينا. ولذلك الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا أمر ليس بالهين، الفتوى بغير علم، الفتوى. اليوم ترى كثيرا من غير حتى طلبة العلم ينقلون الفتوى، ونقل الفتوى له ضوابط، ليس الأمر هينا. هذا من الغثاء الذي انتشر، من المشاكل والمصائب والطوام كذلك في هذه المواقع الفيسبوكية، على تلك الشبكات إخراج المشاكل الشخصية، أن يكون بينك وبين إنسان قضية أسرية، بين المرأة وزوجها قضية أسرية، بين الرجل وبين أنسابه وأصهاره، بين الجار وجاره، بين الشريك وشريكه، بين الأخ وأخيه. فإذا بهؤلاء ينشرون تلك القضايا على هذه الشبكات، وهي أمور شخصية وخاصة، فيفضح بعضهم بعضاً ويطعن بعضهم في بعض، وأنت بين غريمك وخصمك، لا يجوز أن تنقل ذلك الكلام إلا إلى قاضٍ أو إلى من يتدخل للإصلاح بينكما. ما غرضك في نشر ذلك؟ التشويه. غرضك في ذلك الغيبة، النميمة. أبشرك، أبشر هؤلاء، بل الأولى أن أقول أنبه هؤلاء، أحذر هؤلاء، أنصح هؤلاء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، وإنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. ماذا تريد؟ أريد حقي، أريد أن أبين صورة هذا الرجل. إذن ينبغي أن تعود لقضاء، أن تعود لحكم يحكم بينكما، فإن تعديت ذلك فقد تعديت شرع الله عز وجل، وظلمت وتسببت في إيذاء المسلمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا في هذا الإنسان المغرض الظالم الذي سعى بين الناس بالنميمة. طيب تعال انظر إلى حال المستمعين المشاهدين، قد يكونوا بالعشرات أو المئات، إذا بهم كل تحركه نفسه، هواه، شهوته، شيطانه. هل يعلم شيئا عن تلك القضية؟ لا، لكنه التعصب الأعمى والهوى. فإذا به يقول نعم إن فلانا من الفاسقين، من الفاسدين، من الظالمين، من المتلاعبين، من المرائين. وهذا ليس إنصافا، ليس إنصافا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تستطيع أن تحكم بالعدل؟ تكلم. وإن أردت أن تحكم بالعدل لابد أن تسمع من الطرفين، ولا بد أن تكون مؤهلا بعد أن تسمع أن تحكم، وإلا حكمت بغير شرع الله. وإذا حكمت بغير شرع الله صرت مع الذين تكفرهم أنت، إذا لم تحكموا بشرع الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذا لم يحكم بالحق، تحذير لنبي من الأنبياء، لملك من ملوك الأرض، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الأمر ليس هينا، إنه يبكي، إنه يئن، إنه يذكر من المواقف كذا وكذا. كم من أناس يستخدمون الصفير والزويل والعويل وهم أهل الباطل. وإذا تحققت في القضية وجدت أن المظلوم هو الساكت الصامت. حضر الشعبي عند شريح القاضي، فدخلت امرأة تئن وتبكي، فقال الشعبي يا شريح ما أراها إلا مظلومة. قال يا شعبي لقد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون، أرادوا قتل أخيهم، رموه في البئر، ارتكبوا القبيح معه وهم الذين جاءوا يبكون. فالعبرة ليست بالصياح ولا بالنواح ولا بكثرة الكلام، صن نفسك، كن يقظاً لنفسك، ستقف يوماً بين يدي الله. يقول الله تعالى فيه: وقد خاب من حمل ظلماً، وقد خاب من حمل ظلماً. كل ظالم اعتدى على دم، على مسلم، على عرض، على مال، يأتي يوم القيامة في خيبة وحسرة وندامة. وقد خاب من افترى، كل مفتر يفتري على المسلمين، يأتي يوم القيامة بل تلحقه الخيبة وآثارها في الدنيا قبل الآخرة. كن منتبها لما تشاركه من إعجاب ومن تعليق، لا توقع نفسك في هذه المهاوي، لا تتردى في هذه البؤر. كذلك من البلاء الذي نراه الرياء، العجب، أنشر مقالاً، أنتظر ما يأتيني من إعجاب ومشاركة، فأدى ذلك إلى الرياء والسمعة، وهذا أمر خطير. أنت لما نشرت ماذا أردت؟ أردت الدعوة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء. لابد من إخلاص، إنما الأعمال بالنيات، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا تكن مرائيا، معجبا بكلامك، برأيك، بقولك، بإعجاب الناس. الناس لا ينفعون، بل مدحهم يضر. مدح من التفت إليه هلك الإنسان. وانتقل ذلك إلى أمور كثيرة. يصور الإنسان نفسه في حال طاعته، سجوده، صلاته، دعائه، عمرته، حجه، إلى غير ذلك من أمور أفسدت على الناس العبادة، وأفسدت عليهم الطاعة، وأضاعت الثواب. ويأتي الإنسان يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. ضاع دعاؤه، ضاعت صلاته، ضاعت نفقته، ضاع أمره بالمعروف، ضاع نهيه عن المنكر. نسأل الله السلامة والعافية. الكلام كثير، والبلاء الموجود على تلك المواقع وفير ومنتشر. لا تكفي هذه القضاء الدقائق أن يذكر الإنسان، وما عند الحاضرين أكثر، لكن كانت هذه لمحات، كانت هذه نصيحة وموعظة. ولا بد أن ينصح بعضنا بعضا، فالدين النصيحة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ينبغي أن تنصح وأن تخلص في نصيحتك، وأن تكون متثبتاً في النصح. النصح ليست الفضيحة على الفيسبوك، ليست الفضيحة على تويتر، ليست الفضيحة على رسائل الواتساب. النصح أن تنصح أخاك سراً، خفيةً، أن تتكلم معه بإخلاص تريد سلامة له. لكن الذي نراه اليوم فضائح، فضح، ويقع الإنسان فيه بعد ذلك بما يخالف ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. عباد الله، هذه فتن، على الإنسان أن يحذر من هذه الفتن وأن يستيقظ لنفسه. فكلنا سيكون مسؤولاً بين يدي الله عز وجل. فالله يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً.